بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 68 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. التخيير. قال الناظم: قلت الراوي إذ لشيء يصلح، فذلك التخيير، خذ ما يرجح، وإن تجي قافية كملها، فذلك التمكين، مهد قبلها. ومنه أن تأتلف المعاني صحيحة توافق الأوزان، أو وافق الألفاظ والأوزان، وضده الطاعة والعصيان، والوصل والقطع ونقط الحرف، وتركه حذف وبالخلف يفي. هذه الأبيات فيها أنواع. أحدها التخيير، وهو كون الروي من البيت أو السجعة صالحا لعدة ألفاظ فيتخير له كلمة منها، كقول الحريري: إن الغريب الطويل الذيل ممتهن، فكيف حال غريب ما له قوت، لكنه ما تشين الحر موجعة، فالمسك يسحق والكافور مفتوت. فإنه يصلح محله: ما له بيت، ما له مال، ما له سبب، ما له أحد. الثاني التمكين، ويسمى ائتلاف القافية، وهو أن يمهد الناثر للسجعة أو الناظم للقافية تمهيدا تأتي القافية فيه متمكنة مستقرة في قرارها، غير نافرة ولا قلقة ولا مستدعاة بما ليس له تعلق بلفظ البيت، ومعناه بحيث أن منشد البيت لو سكت كملها السامع بطبعه بدلالة ما قبل عليها، كقول المتنبي: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. الثالث تلاف المعنى مع الوزن، وهو أن تأتي المعاني في الشعر صحيحة لا تضطر في الوزن إلى قلب ولا خروج عن الصحة، كما فعل عروة بن الورد حيث قال: فإني لو شهدت أبا سعاد غداة غد بمهجته يفوق، فديت بنفسه نفسي ومالي، وما آلوه إلا ما أطيق. أراد أن يقول: فديت نفسه بنفسي ومالي، فألجأته ضرورة الوزن إلى القلب. الرابع ائتلاف اللفظ مع الوزن. قال قدامة: وهو أن تكون الأسماء والأفعال تامة، لا يضطر الشاعر إلى نقصها أو الزيادة عليها أو تقديم أو تأخير، كما وقع للفرزدق في قوله: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. الخامس الطاعة والعصيان، وهو أن يقصد الشاعر نوعا من أنواع البديع فيعصيه الوزن ويطيعه لنوع آخر، كقول أبي الطيب: يرد يدا عن ثوبها وهو قادر، ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد. أراد أن يقول: وهو مستيقظ، بحيث يطيعه الطباق مع قوله وهو راقد، فلم يطيعه الوزن وأطاعه لفظة قادر، فحصل بها الجناس المقلوب. السادس الحذف، وهو أن يحذف المتكلم من كلامه حروفا من حروف الهجاء بلا تكلف ولا تعسف، بأن يحذف كل حرف موصول ويأتي بالجمعي، أو يحذف كل حرف منقوط ويأتي بالجميع مهملة أو عكسه، أو يأتي بكلامه متخالفا حرف منه موصول وحرف مقطوع، أو حرف معجم وحرف مهمل، أو كلمة كل حروفها معجمة وكلمة كل حروفها مهملة، وهكذا، أو يلتزم حذف حرف واحد كالألف. وللحريري من ذلك أشياء في المقامات. مثال الحروف المهملة قول الحريري: الحمد لله المحمود الآلاء، الممدوح الأسماء، الواسع العطاء، المدعو لحسم اللأواء، مالك الأمم، ومصور الرمم، وأهل السماح والكرم، ومهلك عاد وإرم، أدرك كل سر علمه، ووسع كل مصر حلمه. الخطبة بكمالها كل حروفها مهملة. وعندهم أن التاء التي تكتب هاء في هذا النوع حكمها حكم المهمل. ومثال الحروف المعجمة قوله: فتنتني فجننتني تجني، بتجن يفتن غبة جني، شغفتني بجفن ظبي غضيض، غنج يقتضي تقيض جفني، غشيتني بزينتين فشفتني، بزي يشف بين تثني. ومثال ما فيه كلمة بها حروف معجمة وأخرى مهملة قوله: اسمح فبث السماح زين، ولا تخب آملا تضيف، ولا تجز رد ذي سؤال، فنن أنف السؤال خفف، ولا تظن الدهور تبقي مال ظنين ولو تقشف، واحلم فجفن الكرام يغضي، وصدرهم في العطاء نفنف، ولا تخن عهد ذي وداد ثبت، ولا تبغي ما تزيف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.